أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء الذهب بدفتر الشيكات، وقد يكون ما فيه رصيد أو شراء بالبطاقة البنكية، وهذه متفشية كثيرا من المسلمين. من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، والشيك ولو كان مصدقا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض. والدليل أنه ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع ساهم على البنك وقال له انقل من حسابي الى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن، هذا قبض لانه حول المبلغ الى حساب البائع في نفس المجلس. واضح؟ لكن كيف يعمل اذا لم يكن معه دراهم؟ يقول الحمد لله الامر سهل، يقول للبائع ابق الذهب عندك لا تبيع، وانا اذهب الى البيت او للدكان واتي بالعوض، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الاول. تمام. بطاقه ايش؟ كل شيء بالبطاقة البنكية هذه، من ضمنها حتى الذهب، وهذه تعتبر كالدفع الفوري، يصير المبلغ هذا وضعه على الماكينة ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب البائع. بس بعد أيام ما يجوز، يعني ما يجوز.